التفاصل جميعا، ما الدليل على ذلك؟ الدعوة إليه الوسيلة، هل هذا دليل على أن التوسل عبادة؟ ها؟ كيف؟ لا، لا هو قال وسيلة إليه الوسيلة يا الذين أمنوا في سورة المائدة، دي غير سورة الإسراء. الوسيلة عبادة، اتفقتم جميعا على أن الوسيلة عبادة، نريد الدليل على ذلك. أحسن، وهذا أيضا منهم، أنا أقول الصف ده أتى بالدليل، وأولكم فتحا للخير هذا الكلام، لكن هو ما عرفش وجه الدلالة. الآية عندما قال يا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، ابتغوا فعل إيش؟ أمر، والله لا يأمر إلا بما يحب، وإذا أحب فهو ينفذ أحسن تعريف. فهمتم كيف التدريج ولا لا؟ أمر ابتغوا إليه الوسيلة، فابتغوا هذا أمر، وإذا أمر الله، الله يأمر بما يبغض ولا بما يحب؟ طب والعبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله. طيب أمر الله بما يحب، ما يحب أمر باتخاذ الوسيلة، إذن الوسيلة هي عبادة. وأيضا الدليل المستنبط هو دليل ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فالدعاء عبادة والوسيلة هي تقضم بين يدي الدعاء، ومن لوازم الدعاء ولازم العبادة يسمى عبادة، لازم الشيء يسمى إيش؟ قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا، ابتغوا أمر ولا مش أمر؟ ابتغوا إليه إيش؟ الوسيلة. طب أمر الله ابتغاء الوسيلة، الله جل وعلا يأمر بكل ما يبغض صح؟ حاشا لله، لأن أمر الله الكوني غير الشرعي، ده أمر شرعي، فيأمر الله أمرا شرعيا بإيش؟ ها، بما يحب صح؟ فالله أمر بالوسيلة ويحبها، فإذا كان يحبها فهي تنزل تحت مسمى العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فهم دي؟ فهم يا إخوة؟ فالثانية قول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فتم الدعاء عبادة، ولازم الدعاء اتخاذ الوسيلة بين يدي هذا الدعاء، ولازم الشيء يأخذ اسمه ويأخذ حكمه. ما تكلمنا عن حكم بالمجاورة، ده حكم باللزوم، فلازم الشيء يوافق حكم الشيء، فإن كان هو لازم العبادة يبقى يأخذ حكم العبادة. إذا إن كانت الوسيلة عبادة فلا بد لنا أن نبين هل هي مشروعة أم هي ممنوعة. إذا أثبتنا أنها عبادة كما قاعد الأخ الكريم القاعدة، إذا أثبتنا العمل أنه عبادة بالشرع فصرفه لله توحيد وصرفه إلى غير الله شرك، يبقى إذا نقول التوسل عبادة، صرفه لله مشروع توحيد وصرفه لغير الله شرك ممنوع. إذا التوسل من المنطلق هذا ينقسم إلى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع، لأن العبادة إما عمل بها أحد أو جحد بها أحد. التوسل المشروع الذي شرعه الله جل في علاه ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل أولا بالله. وإذا قلت التوسل بالله فإني أقول ما ينسب لله أسماء وصفات، وإيش الذي ينسب لله جل في علاه؟ نعم أحسنت، أسماء وصفات وأفعال. فيتوسل المرء بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأفعاله، كيف ذلك؟ قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى اتخذوها وسيلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل في علاه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ولا بد أن نفعل ذلك كما سأبين كيف يتعبد المرء بهذا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكان يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولذلك كان دائما يقول وأنت الحي الذي لا يموت، كان يقول أعوذ بعزتك أن تظلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فكان يتوسل بأسماء الله وصفاته العلى. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل إقرارا، سنة إقرارية، مر على رجل يدعو في المسجد ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد، الله اسم الله الأعظم، أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل ربه أو قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فهذا توسل بأسماء الله الحسنى وصفات الله، وهذا لا يصل إليه إلا الفقيه المتدبر الذي اعتقد اعتقادا صحيحا جازما في ربه. وأنت إذا أردت أن تتوسل لله بأسمائه لا تختار اسم في غير المقام الذي تريده، يعني مثلا تريد أن يرحمك الله فتقول يا عزيز يا منتقم يا جبار ارحمنا، هذا سوء أدب مع الله. لا، يناسب الجبار أن ينتقم مش يرحم، صحيح ولا لا؟ فمن قال يا جبار ارحمني فقد أساء الأدب مع الله، لأنه وضع اسم الله في غير موضعه. فمن الآداب التي لابد أن يتقدم بين يديها المرء وهو يتعبد لله بالأسماء الحسنى وصفات العلى توسلا أن يأتي بالاسم الذي يوافق المقام الذي يدعو. فإذا أراد المغفرة قال يا جبار، صح؟ طيب قال يا قوي يا متين، صح؟ لا، قال يا غفار اغفر، يا غفور يا رحيم اغفر. وإن أراد الرزق قال يا مانع، حاشا لله، قال يا رزاق ارزقني. طب إن أراد النصر، أنا أريد الاسم الآن الذي يوافق المقام، أراد النصر على الأعداء، ها ها أنسب ما يكون هو نعم المولى ونعم النصير، هذا أنسب ما يكون للمقام. طب إن أراد الموت على لا إله إلا الله، أنت ولي في الدنيا الآخرة، وأيضا قلنا الآخر، لأن آخرتك بيد من؟ صح، ما أخذنا ذلك وقلنا الآخرية بيد الله، هو الذي يملك أن يثبتك على لا إله إلا الله الغرض المقصود. هذا هو التوسل بأسماء الله جل في علاه، تأتي بالاسم المناسب للمقام الذي تدعو له وتتوسل به. الثاني التوسل بصفات الله جل في علاه، وهذه أيضا ثابتة بالكتاب وبالسنة، والظاهر أن الإنسان فعل بها وأصحابه الكرام. قبل أن نمر على الأسماء، علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يتعبد لله وأن يتوسل باسم في مقام مناسب. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يدعو في الصلاة، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. وبالصفات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهل ده توسل بالصفات؟ وأين الصفة هنا؟ وكيف يستدلون بهذا الحديث؟ عجيب هذا، العلماء لهم نظر غريب. هل هناك صفة في هذا الحديث؟ هل يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وين الصفة اللي توسل بها هنا؟ عجيب هذا، أنا كنت أردت هذا. نعم، صفة الكلام، وصفة الكلام هي صفة سلبية أو صفة ثبوتية ذاتية أو خبرية، واحدة من الثلاثة. ها خطأ الثلاثة، إذن هي صفة فعلية. أحسنتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بصفة من صفات الله الفعلية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أسألكم أنا، هل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ذاتية لله؟ ما لكم سكوت، أريد التكلم، أنتم الآن تتحدثون عن ربكم. يا للنعمة التي نحن فيها، والملائكة تكتبنا وتكتب أسماءنا وتذهب لربنا يذكرونك يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. هل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كده خلاص؟ هل توسل النبي صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله الذاتية؟ هات. طب ودي صفة ذاتية يا رجل، الحي القيوم دي أسماء، صح؟ أنا أريد تصريح، أنت قلت برحمتك، وهل دي صفة؟ صفة ذاتية الرحمة، نقول له فيها تفصيل، لأن الرحمة بالذات ها الرحمن الرحيم، صحيح ولا لا؟ قلنا الرحمن صفة ذاتية والرحيم صفة فعلية، هذا التفصيل حتى ننظر الإخوة فاهموا ذلك ولا لا. فممكن يكون جانب مما قال جانب صحيح، كأن الرحمة الذي ذكرها هنا هي صفة الرحمن اللي هي صفة ذاتية، لكن أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد. وين الصفة الذاتية؟ بالعزة، أعوذ بعزة الله والقدرة، بعزة الله والقدرة والسلطان، فكل ذلك صفات ذاتية، صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه. توسل بالأسماء، توسل بالصفات، أيضا توسل بالأفعال. كيف ذلك؟ إن أفعال الله لا تنتهي بحال من الأحوال، والتوسل بأفعال الله كما قال، يعني معناها أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم أو ينظر الصحابي أو ينظر المؤمن التقي في فعل من أفعال الله في أمة من الأمم فيقول يا ربي كما فعلت بفلان افعل بي، كما أهديت فلان اهدني، كما أنعمت على هذا أنعم علي، كما رزقت هذا ارزقني. هذا اسمه التوسل بأفعال الله. وأصرح من ذلك وأجل من ذلك فعل النبي حيث قال أكمله. ها نعم أحسنت، كأنه استدل بإيش؟ لأنه هادم الأحزاب، اللهم انصرنا كما نصرتنا على الأحزاب انصرنا على الكافرين. إيش ثاني؟ قال اللهم عليك بهم، اللهم سنين كسني يوسف، يعني اللهم ابتلي قريشا لأنهم جحدوا وكفروا، ابتليهم بسنين كسنين يوسف. فكان الجد كان كل واحد منهم ينظر إلى الميتة، أين الميتة حتى يطعمها من الجذب الذي أصابهم. فهنا توسل بفعل الله جل في علاه مع قوم يوسف، فقال افعل بهم كما فعلت بقوم يوسف، اللهم سنين كسنين يوسف، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوسل بالأسماء والصفات والأفعال، هذا أول شيء، هذا بالنسبة لله. الثاني التوسل بالأعمال الصالحة، كل هذا في التوسل الممنوع، لأننا نقول مستيقظون الحمد لله أنا واهم سامحوني، هذا في التوسل المشروع. والتوسل المشروع الذي أباحه الله وجاءنا عن طريق الكتاب والسنة، لأنها عبادة والعبادة توقيفية، يعني لابد أن أسمع قال الله قال الرسول. التوسل بالأعمال الصالحة، وهل هناك ثمة أدلة على ذلك من الكتاب والسنة؟ نعم، قال الله تعالى حاكيا لنا عن الحواريين عندما توسلوا لربهم بالأعمال الصالحة، قالوا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا، هنا الطلب المسألة هنا بين يدي المسألة، فاكتبنا مع الشاهدين، فقدموا بين يدي المسألة التوسل بالأعمال الصالحة، ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وعن قوم محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ها نعم، كل ذلك بالأعمال الصالحة. وهي ما هو الأعمال الصالحة الآن التي ذكرناها؟ الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصح بحب الله وحب الرسول؟ نعم، يصح المرء أن يقول اللهم إني أسألك بحبي لك ولشرعك ولدينك وحبي لنبيك أن تحببني فيك وتحبب عبادك فيا، وتحببني الصالحين وتحبب الصالحين فيا، فتدعو الله جل وعلا بالعمل الصالح وحبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من ذلك فعليا قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كيف توسلوا لله؟ توسلوا بالعمل الصالح. فأما الأول فتوسل بأنه أخذ اللبن الذي أتى به لأمه وأبيه أولا، وأولاده كانوا صغارا وكانوا يبكون يريدون اللبن فما أعطاهم، لأنه لما دخل وتأخر على البيت وجد أباه وأمه نيام، فبقي هكذا حتى بدغ الفجر، فتقى لأبيه ولأمه برا بأبيه وأمه وترك أولاده فلذات كبده. انظروا، وهذا عمل صالح، قال اللهم إن كان هذا العمل إخلاصا لوجهك الكريم فافرج عنا، فانفرجت فرجة واتسعت القوة وهم ينظرون ولا يستطيعون الخروج. فجاء الثاني فقال اللهم إنك كنت تعلم أن لي ابنة عم وكنت أحبها حبا جما، فطلبت مني مالا فراوتها عن نفسها، فلما تمكنت منها وكنت يعني بمكان الزوج من زوجي معها، قالت اتق الله لا تحط الخاتم إلا بحقي، فارتاع الرجل. هنا شوف الدين والإخلاص، فإن رجل جاءه الرادع فارتدع، فقال فأعطيتها المال وهي أحب إلي خوفا منك، اللهم إن كان هذا إخلاصا لوجهك الكريم فافرج عنا، فرج الله عنه. وجاء الثالث، انظر إلى الأمانة كيف تصنع بأصحابها. وجاء الثالث فقال اللهم إني استأجرت أجراء، فكان من هؤلاء الأجراء الذي لم يأخذ أجره فأخذ أجره فنماه له، لكن الآن ده ممكن تطير رقبته لو طالب به، فأخذ أجره فنماه. فلما جاء الرجل فقال أجري، قال انظر إلى هذا الوادي من القطيع من الغنم والبقر، قال لا تستهزئ بي واتق الله، قال والله هذا أجرك، فقال إن فعلت ذلك إخلاصا لوجهك تفرج عنا، تفرج الله عنه. فهذا توسل بالأعمال الصالحة، وأيضا من التوسل المشروع التوسل بذات الصالحين. هذا التوسل توسل فيه دقة نظر شوية، والله بالصالحين الأحياء، أنا قلت توسل بإيش؟ بذات يا موحدون يا مؤمنون يا سلفيون، عيب عليكم، التوسل بذات الصالحين صح؟ ها؟ أما استكتم ليه لما أنا قلت توسل بذات؟ سمعتم؟ لا أنتم بتغضوا الطرف عن الأول عشان هو اللي فيه السؤال. قلت التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، لأن التوسل بالصالحين إما توسل بالذات وإما توسل بالدعاء، وسنبين أن التوسل الممنوع هو التوسل بالذات، التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب أحسن ولا فض فوق. قالوا يا أبانا استغفر لنا، من هؤلاء؟ أصحاب يعقوب صح ولا أصحاب أبناء يعقوب؟ عندما قالوا يا أبانا استغفر لنا، وأيضا بالإشارة إبراهيم عليه السلام عندما قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، فدعا لهم. وأيضا قول الله تعالى عن التابعين عندما قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأما من السنة ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بين أصحابه فقال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يدكون من هؤلاء الذين أسلموا أولا الذين لم يعبدوا صنما، فقال من سلم هؤلاء الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكل ولا إيه ولا يسترقون. قال الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون، وفي رواية لا يرقون ولا وعلى ربهم يتوكلون. فلما قال من سلم ذلك، الآن أنا قلت الحديث مرتين، الحديث فيه شيء خطأ. قال هؤلاء الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، في خطأ هنا، وين محل الخطأ؟ ها؟ لا يرقون، اتق الله، الرواية دي بصحيح مسلم، لا يرقون دي بصحيح مسلم، هيا نعم لا يرقون دي بصحيح مسلم، كيف تقول هذا خطأ؟ في خطأ في الحديث، ايش هو؟ الاثنين لا يرقون ولا يسترقون، جزاك الله خير فتحتها انت كده طلبة العلم، كما قال الاخ الكريم لا يرقون، لا يرقون هو الخطا، هذا في صحيح مسلم، نعم صحيح مسلم، ولكن هذه الروايه شاذه، لان الحديث المتفق عليه من البخاري ومسلم قال لا يسترقون، والا لو قلنا لا يرقون قد رقى النبي وقد امر بالرقيه، قال ارقوها في وديها شفعة، وقد رقى جبريل، فكيف نقول لا يرقون؟ هذا ذهاب للتوكل. الصحيح أن الحديث، وطبعا كلام شيخ الإسلام تيمية هذا كلام يعني كلام ليس بصحيح، أنه قال لا نوهم الراوي ونقول لا يرقون الرقية الشرعية، هذا كلام خطأ، هذا كلام بعض المتأخرين، لكن كلام شيخ الإسلام تيمية أن هذه الرواية شاذة وهذا الحق الصحيح، لا يرقون قد رقى النبي، لا يرقون قد رقى جبريل، فكيف نقول لا يرقون؟ الصحيح لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد بقى عند التوسل، قال عكاش بن محصن يا رسول الله ادعو الله أن أكون، فقال أنت منه، وجه الشاهد ادعو الله، وجه الدلالة أنه طلب منه الدعاء. وأيضا الاستسقاء، يدخل الرجل فيقول يا رسول الله هلكت الأموال والأولاد فاستسقي لنا، هذا أيضا توسل بدعاء الصالحين. وهناك حديث يحتج به شيخ الإسلام وهو حديث ضعيف، يقول عندما ذهب عمر بن الخطاب إلى العمرة فقال يا أخي لا تنسانا من فضل دعائك، وهذا حديث ضعيف، يكفينا الأحاديث الصحيحة التي تكلمنا بها. فالتوسل بدعاء الصالحين أيضا من أنواع التوسل المشروع. آخر نوع من أنواع التوسل المشروع التوسل بحال المرء، هذا تذلل يوافق كرم الله، فالله جل وعلا يرفع الكرب بها، هذا التوسل يسمى التوسل بحال المرء. ودليله من ذلك أن تقول مثلا اللهم أنت تعلم بما نزل بي من البلاء، اللهم ارفع عني هذا البلاء. أقول أصله في الكتاب وفي السنة، أما في الكتاب فحكى الله لنا عن أجل حسن، فحكى الله عن سيدنا أيوب عندما قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وعن موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلى رحمتك، فقير إلى عطائك، فقير إلى كرمك. فالغرض المقصود آخر أنواع التوسل المشروع هو التوسل بحال المرء. طبعا لو دخلنا في التوسل الممنوع فالتوسل الممنوع على قسمين، توسل شركي وتوسل بدعي، لكن هذا سيطول معنا فنرجعها. فالدليل من السنة في إيش؟ في التوسل بحال المرء حالة الاستسقاء، لأنهم كانوا يخرجون كما استنبط ابن القيم وغيره ذلك، كانوا يخرجون على هيئة الرثة يستعطفون ربهم جل في علاه. ولذلك نرى ان من السنه ان المرء في صلاه الاستسقاء يعني الحاكم او ولي الامر او المهذب او المعلم او الامام يعلم من يذهب الى الاستسقاء اولا يقول صوموا يوما او يومين وتصدقوا ثم لا بد ان تذهبوا الى ربكم بثياب باليه. وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم غير خالف بين ردائه، فهذا بشارة على التحويل. فهذه أيضا بيان لفقه الإنسان يبينه بين هذا الله جل في علاه حتى يستقيه الله جل في علاه. وقد قال ذلك العباس عندما قال أيدينا مرفوعة إليك بالذنوب، حالنا الذنوب لكن نرجو رحمتك سبحانه جل في علاه، فكانوا إذا استسقوا بالعباس سقاهم الله فضلا منه رحمة ونعمة. التوسل الممنوع، التوسل الشركي، أرباب القبور والأورياء، نرجعه للأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.